الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا نتحدث عن أحكام العدة. وكما عرفنا في الدرس الماضي، فالعدة هي هذه المدة التي تنتظرها المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها من زوجها، تنتظر المرأة مدة لا يحل لها أن تتزوج فيها بشخص آخر. وهذه العدة لها حكم كما مر بنا، منها التأكد من خلو رحم المرأة من حمل من الزوج السابق قبل أن يسمح لها بالزواج بشخص جديد. فهذه إحدى حكم العدة كما مر بنا من قبل. توقفنا عند الكلام عن عدة المتوفى عنها زوجها، المرأة التي مات عنها زوجها. قال: والمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملا، ما لم تكن حاملا، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وأما إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، سواء كان وضع الحمل أقل من 4 أشهر و10 أو أكثر من 4 أشهر و10. لو مات عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت حملها بعد موت زوجها بيوم أو يومين أو أيا كانت المدة، انقضت عدتها بوضع الحمل. وقد تضع حملها بعد وفاة زوجها مثلا ب9 أشهر، تكون لسه توفي زوجها وهي في بدايات الحمل، فتبقى مثلا 9 أشهر بعد وفاة زوجها إلى أن تضع الحمل، هنا عدتها 9 أشهر إلى أن تضع الحمل. قال: وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في العدة. لو كانت امرأة مطلقة طلاقا رجعيا، اللي هو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، الطلقة التي يحل للزوج أن يراجع فيها زوجته، فلو كانت مطلقة طلاقا رجعيا فهي أثناء عدتها في الطلاق الرجعي مات عنها زوجها. هي عدة الطلاق الرجعي كما مر بنا، إذا كانت المرأة تحيض فعدتها 3 حيضات، فمثلا حاضت حيضتين ولسه تنتظر مجيء الحيضة الثالثة، قبل ما تيجي الحيضة الثالثة راح توفي عنها زوجها وهي في أثناء عدتها من الطلاق الرجعي. قال: اعتدت بعدة الوفاة لأنه توفي عنها وهي زوجته. تبدأ تعد 4 أشهر و10 أيام من تاريخ أو الوفاة أو من لحظة الوفاة، تبدأ تعد 4 أشهر و10 أيام. خلاص الجزء اللي فات كان عدة الطلاق الرجعي لم تكتمل لوفاة الزوج، تبدأ تحسب إذا توفي قبل انقضاء عدة الطلاق الرجعي تبدأ تحسب عدة وفاة من لحظة وفاته، لأنه توفي عنها وهي زوجته. لأن المعتدة من الطلاق الرجعي تعتبر في حكم الزوجة، تعتبر في حكم الزوجة، لا تحتجب من زوجها وتبقى معه في بيته، و هي في حكم الزوجة، ولو مات أحدهما فإنها في الآخر يرث، هي الآن سترث من طليقها اللي هي كانت في أثناء عدتها منه في عدة الطلاق الرجعي، لأن عندما مات هي سترث منه لأنها لا تزال في حكم الزوج، فبالتالي عليها أن تأخذ بعدة الوفاة من لحظة الوفاة، تبدأ تعد 4 أشهر و10 أيام، ما تدخلش فيها اللي فات من لحظة الطلاق هذا غير محسوب، تبدأ تحسب من جديد من لحظة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. قال: عدة المستحاضة. المرأة المستحاضة اللي هي يستمر بها الدم طيلة الشهر أو أكثر الشهر، يعني دم الحيض مستمر بها يعني جميع الشهر أو معظم الشهر. فالمستحاضة تعتد بالحيض، يعني عدتها 3 حيضات. ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر. طبعا المستحاضة، المرأة المستحاضة، يعني كما مر بنا في أبواب الطهارة وكذا، أن المرأة المستحاضة ورد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنن، يعني 3 أنواع من الأحاديث، أو 3 أنواع من النساء المستحاضات. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل قسم منهن حكما. هناك نوع من المستحاضات اللي هي لها عادة سابقة وهي تعرف عادتها، يعني كان لها عادة منتظمة، تعرف ان هي مثلا في اول كل شهر هجري مثلا تحيض 6 ايام 7 ايام، تعرف يعني عادتها، وبعدين تطهر مثلا عددا معينا من الايام ثم تحيض مثلها، فكان لها عادة منتظمة ومعروفة. ثم اصيبت بالاستحاضة، أصيبت بالاستحاضة، ودم الاستحاضة ودم نزيف يعني ينزف من المرأة ويخرج منها، فأصبح الدم يخرج منها جميع الشهر أو معظم الشهر أو أكثر من نصف الشهر. ففي هذه الحالة المرأة يعني إذا استحيضت لكن هي تعرف عادتها السابقة، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا النوع من النساء أن تعمل بعادتها، قال دعي الصلاة يعني قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل بعادتها السابقة، خلاص هي متعودة أن هي كانت مثلا تحيض مثلا 6 أيام في أول كل شهر هجري، خلاص كل شهر هجري في أوله تترك 6 أيام مثلا تدع الصلاة فيها وتأخذ بأحكام الحائضات، ثم تغتسل حتى لو الدم مستمر بها، تغتسل وتصلي بقية الشهر حتى لو كان الدم ينزل منها، ويحل لزوجها أن يعاشرها وكذا رغم نزول الدم، يعني لا تعتد بالدم اللي هو بقية الشهر. هذا نوع من المستحاضات. هناك نوع آخر اللي أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعمل بالتمييز، بمعنى أن الدم أصيبت بالاستحاضة والدم مستمر بها يعني معظم الشهر، لكن الدم الذي يأتيها نوعان، في أيام معينة يمكن أن تكون أيام عادتها، يعني في هذه الأيام المعينة يكون الدم متميزا، إما بكثافته يعني أنه غليظ، أو بتغير رائحته أنه في أيام معينة يكون الدم كريه الرائحة بينما بقية الشهر ليس له هذه الرائحة الكريهة، أو يعني من جهة اللون انه يكون يعني يميل الى السواد او اسود، الدم اسود او يميل للسواد في ايام معينة ثم بقية الشهر يكون الدم احمر. فدم الحيض يعني يتميز بانه لونه اسود ويكون غليظ ويكون رائحته كريهة، بخلاف دم النزيف يكون يعني احمر وخفيف وليس له رائحة وكذا. فاذا كانت تستطيع انها تميز أيام عادتها، يعني هو الدم مستمر بها طيلة الشهر أو معظم الشهر، لكن في أيام معينة في 6 أيام أو 7 أيام أو نحو ذلك، أيام محددة يكون الدم متميزا إما بغلظه أو تغير رائحته أو سواد لونه أو كذا، يبقى هذه الأيام تعتبر أنها هي أيام الحيض، وبقية الأيام التي ينزل فيها الدم الخفيف الأحمر كذا تعتبرها أيام استحاضة. فهذا العمل بالتمييز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء دم الحيضة فإنه أسود منتن، فدعي فيه الصلاة ثم اغتسلي وصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك نوع ثالث من المستحاضات، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يعملن بغالب عادات النساء. فيبقى أول شيء اللي لها عادة تعمل بعادته، إذا لم يكن لها عادة ولها تمييز تعمل بالتمييز، لو لها عادة تختلف عن التمييز. هنا الفقهاء بعضهم اختلفوا، يعني بعضهم يقول العادة تقدم على التمييز، وبعضهم يقول التمييز يقدم على العادة، لكن في المذهب الحنبلي إن العادة مقدمة على التمييز لو تعارضت دلالتهما، يعني هي كان عادتها مثلا ستة أيام في أول الشهر، بس هي بالتمييز بتميز مثلا 7 أيام في وسط الشهر أو في آخر، أو 10 أيام في وسط الشهر أو في آخر الشهر. فهنا العادة تقدم على التمييز، تعمل بالعادة مش بالتمييز، لكن اللي تعمل بالتمييز اللي هي إيه، ليس لها عادة سابقة أو كان لها عادة ونسيتها. إما ليس لها عادة أن هي ابتدأت مستحاضة، يعني أول ما أتاها، يعني أول ما بلغت وحاضت لأول مرة وإذا بالدم مستمر بها، فما لهاش كان عادة سابقة أصلا، أو كان لها عادة سابقة ونسيتها. كان لها عادة بس إيه، نسيت، ما عادت تذكر كم يوما ولا متى كانت تأتيها ولا، فهذه تعمل بالتمييز إذا كانت تميز. النوع الثالث اللي هو ليس لها لا عادة ولا تمييز، امرأة مستحاضة وليس لها عادة، إما أنها يعني طُدِئت مستحاضة أو كان لها عادة ونسيتها، وفي نفس الوقت ليس لها تمييز، الدم كل الشهر لونه واحد ورائحته واحدة وكثافته واحدة، لا تستطيع أنها تميز بعض الأيام عن بعض. ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا النوع من النساء بأن تترك الصلاة 6 أيام أو 7 أيام، قال دع الصلاة 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما أو 24 يوما كما تحيض النساء ويطهرن. يعني هذه إيه، غالب عادات النساء، معظم النساء هكذا إيه عادتهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن هي تختار أي 6 أيام أو 7 أيام من الشهر وتترك فيها الصلاة، ثم تغتسل وتصلي 23 يوما أو 24 يوما، وترجع مرة تانية إيه كما كانت إيه من قبل. يعني إذا عدت 6 أيام تصلي 24 يوما، إذا تركت 7 أيام تصلي 23 يوما، وهكذا، وتكرر إيه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، كما يحيض النساء ويطهرن. فهذا اللي هو العمل بغالب عادات النساء، هذا اللي جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إيه بهذا. فالآن المستحاضة، نتكلم الآن عن المستحاضة إذا طلقت، إذا المرأة المستحاضة طلقت فعدتها 3 حيضات. طب كيف 3 حيضات وهي ليس لها حيضة منتظمة؟ يعني 3 حيضات من على حسب إيه طريقة احتسابها. يعني إذا كانت تعمل بالعادة يبقى تمر إيه عليها 3 حيضات بحسب إنها تعمل بالعادة، فلما يمر عليها 3 مرات تترك فيها الصلاة بحسب عادتها السابقة تترك. إذا كانت تعمل بالتمييز، إذا كانت تعمل بالأغلب، فتمر عليها 3 دورات، وحتى إذا طهرت من الثالثة بهذا تكون قد انقضت إيه عدتها. قال فإذا مضت 3 حيض انتهت العدة، وإن كانت آيسة انتهت عدتها ب3 أشهر. وهنا بيتكلم عن المستحاضة، إذا كانت آيسة يعني أصابتها مثلا نزيف ودم مستمر أو كذا، وهي في سن يعني قد أيست فيه من المحيض، يعني امرأة عمرها مثلا فوق 60 ولا عمرها 70 سنة ولا كذا، وكان الحيض انقطع عنها وهي الآن في سن يعني يائسة فيه من المحيض، وبها دم مستمر نزوله بها، فهذا دم استحاضة. يعني بعد ما يأست من المحيض إذا أصابها نزيف وخرج منها دم، هذا كله يعتبر دم استحاضة، يعني لا تترك فيه الصلاة ولا الصيام ولا كده، تأخذ بأحكام الطاهرات ولا تعتبره حيضا، وتعتد 3 أشهر في هذه الحالة إذا هي يائسة من المحيض. قال وجوب العدة في غير الزواج الصحيح. قال وجوب العدة في غير الزواج الصحيح. قال من وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة. الوطء للشبهة هذا معناه أنه يعني شخص وطئ امرأة، يعني جامع امرأة لا يحل له أن يجامعها، ولكن مع ذلك هذا الوطء شبهة تدرأ عنه الحد، يعني لن يقام عليه حد الزنا لو كان يعني في مكان يقام فيه الحدود، يعني وفيها إمام شرعي وكذا، لن يقام عليه حد الزنا، لأنه قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا وطء لكنه ايه وطء شبهة، يعني لا يقام عليه به حد الزنا. وطء الشبهة هذا له صور، يعني منها قالوا ايه، اذا يعني اشتبهت عليه امرأته بامرأة أجنبية، وهذه كانت صورة يعني نادرة الحصول، لكن يعني كانت قد تحصل. مثلا أدخلت عليه امرأة على أنها زوجته، كان عقد على امرأة وكذا مثلا ولم يرها، وبعدين أدخلوا عليه امرأة على أنها هي زوجته مثلا خطأ ولا كذا، ووطئها يحسبها زوجته وإذا بها ليست زوجته، أو امرأة أجنبية مثلا نامت في فراش زوجته ومش عارف كذا ووطئها يحسبها زوجته، أو فوطئ امرأة يعني ظنها زوجته وهي ليست زوجته. وهناك مثلا من الوطء للشبهة أيضا اللي هو موضوع أن يكون مثلا زواج ظنه صحيحا وهو ليس بصحيح. رجل تزوج امرأة مثلا مجوسية، ظن ان المجوسية، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، بس سنوا بهم سنة أهل الكتاب هذا ايه، في الجزية، مش في حل الزواج بنسائهم مثلا. فهو اشتبه عليه الأمر وظن ان المجوسية اللي تعبد النار انها يعني مثل اهل الكتاب يجوز الزواج بها، فتزوج امراه مجوسيه ظن انها تحل له، ثم بين له اهل العلم ان هذا الزواج لا يصح وكذا، فهو وطئها لشبهه. او تزوج امراه بغير ولي او بغير شهود، او امراه مثلا كانت يعني مطلقه في العده وظنت ان عدتها انقضت، حسبت العده بطريقه خاطئه او والتبس عليهم الأمر، ظنت أن عدتها من الزواج السابق انقضت، فهو تزوجها ودخل بها، وبعدين تبين أن هي لا تزال في عدتها من الزواج السابق مثلا. فهذا وطء إيه؟ شبهة. يعني هو تزوج امرأة وظن أن هذا الزواج صحيح وأنه يحل له أن يعاشرها بمقتضى هذا الزواج، ثم تبين أن هذا الزواج لا يصح. أو شخص مثلا في يعني لم يصل إليه تحريم نكاح المتعة، أو ظن جهلا يعني أن نكاح المتعة يصح، أو نكاح اللي هو يسموه نكاح الشغار، اللي هو تزوج أخت رجل على أن يتزوج الآخر إيه أخته من غير صداق مثلا، فهذا نكاح باطل، بس هو ظن يعني إذا اتفقوا على أنه لا صداق، أن الصداق الأولى تزويج الثانية وصداق الثانية تزويج الأولى، فهو ظن مثلا هذا النوع من النكاح صحيحا ودخل بها، ثم تبين له حرمة هذا النكاح. فمثل هذه الأنواع يعني يسمى نكاح وطء شبهة. كذلك في طبعا في وطء الأمة المشتركة بين عدة ملاك، لا يحل لواحد منهم أن يطأها، فلو مثلا كان مجموعة اشتركوا في شراء أمة وظن واحد منهم جهلا يعني أنه طالما هو يعني له حصة في ملكيتها أنه يحل له وطؤها فوطئها مثلا، هذا وطء شبهة. أو وطء الرجل جارية ابنه أو جارية زوجته، أو يعني كذا في مثل هذه الأمور، هذا يسمى وطء لشبهة. يعني هذا يعني وطء محرم أو جماع محرم لا يحل، لكن في نفس الوقت لن يقام عليه حد الزنا، يعني لأنه إيه دخلته الشبهة، يعني ظنه، يعني يمكن أن يظن أنه حلال ويشتبه أمره على بعض الناس وكذا. فهنا يقول من وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة، الموطوءة للشبهة هذه يجب عليها أن تعتد من هذا الوطء، رغم أن احنا قلنا أن هذا النكاح غير صحيح ولا وكذا، لكن مع ذلك عليها أن تعتد، لأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب، يعني لأن وطء الشبهة مثل النكاح من جهة لحوق النسب، يعني اللي وطئ امرأة للشبهة إذا المرأة هذه حملت منه وأتت بطفل، الطفل ينسب إلى هذا الوطء، فهو يأخذ حكم النكاح في مسألة إلحاق النسب، نسب المولود به، فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة. يعني طالما أن الوطء للشبهة يأخذ حكم النكاح، شخص تزوج امرأة بغير ولي أو بغير الشهود يظن أن هذا النوع من النكاح جائز، ثم بين له أن هذا النكاح باطل، فهنا المرأة هذه حملت منه بقى، كان دخل بها وحملت منه، نقول الولد ينسب إلى هذا الواطئ رغم عدم صحة هذا النكاح، لكن الولد ينسب إليه. فطالما أنه مثل النكاح في مسألة إلحاق النسب، فهو مثل النكاح أيضا في إيجاب العدة، لأن من حكم العدة يعني الاحتياط وبراءة الرحم والتأكد من أنها ليست حاملا من من هذا الوطء السابق قبل أن يسمح لها بالزواج بشخص جديد يعني. تفضل. شيخ، في أثر يترتب على وطء الشبهة، أما الإنجاب في الطلاق هل يثبت الزواج؟ لا يعني طبعا الموطوءة للشبهة أنواع، منها نوع يعني لا يحل له أن يتزوج بها أصلا، يعني مثلا زي المجوسية، أو اللي هي مثلا يعني امرأة مثلا هي محرم عليه، مثلا محرمية مثلا بالرضاع، وكان هو لا يعلم، مثلا كان امرأة أخته من الرضاع وهو لا يعلم، من ضمن صور الوطء للشبهة مثلا إذا امرأة يعني هي أخته من الرضاع وهو لا يعلم أنها رضعت معه أو كذا، فتزوجها وعقد عليها وطيئها، وبعدين تبين أنها مثلا وكذا. فبعض الموطوءات للشبهة لا يحل له أن يتزوج بهن ابتداء يعني. وبعض الموطوءات للشبهة يعني يمكن أن يتزوج بها، يعني هو الزواج بها السابق لم يكن صحيحا، لكن يمكن أن يصحح، قابل لأن يصحح، يعني زي ما لو كانت مثلا تزوجها بغير ولي أو بغير الشهود وكذا وطئها، فهذا الوطء للشبهة، لكن هذا قابل للتصحيح، أنه هو يؤتى بالولي ويؤتى بالشهود ويعاد تزويجه بها من جديد، يعني عقدا مستوفيا للشروط، فحينئذ يمكن تصحيح هذا الأمر. كذلك موضوع نكاح الشغار هذا مثلا، يعني يفسخ هذا النكاح لبطلانه، لكن بالإمكان تصحيحه بأن تزوج يعني كل بنت بصداق مستقل، يعني غير مرتبط بتزوج الأخرى يعني، ففي هذه الحالة يمكن تصحيحه يعني. يعني لو كان وقع طلاق على وضع الشبهة وكان يحل له الزواج بها، أيوه. يعني الخطوة الأولى هو أنه يصلح الزواج وبعدين يطلق، أو لا لا ما لا هو أصلا مش محتاج تطليق يعني، حتى كان الزواج هذا يسمى فسخا يعني، يعني مجرد إلغاء لهذا يعني النكاح السابق لم يكن صحيحا، فيسمى فسخا يعني، يفرق بينهما يعني، لكون هذا النكاح لم ينعقد صحيحا أصلا حتى يحتاج إلى تطليق يعني. جزاكم الله. قال: وكذلك تجب العدة في زواج فاسد إذا تحقق الدخول. يعني هو الوطء للشبهة كما ذكرنا بعض الصور اللي هي الزواج الفاسد، هو يعتبر من ضمن الوطء للشبهة يعني. الوطء للشبهة قد يكون من غير زواج أصلا، اللي هو زي مثلا امرأة أجنبية اشتبهت عليه حسبها زوجته وكذا، وقد يكون يعني هو عقد عليها بس العقد كان فاسدا يعني. قال: ومن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة، لأن العدة لحفظ النسب، والزنا لا يلحقه نسب. قل: من زنى بامرأة لم تجب عليها العدة، على المرأة المزنية بها ليس عليها عدة، ممكن بعد ما زني بها والعياذ بالله يعني، ولو بلحظات ولا بيوم ولا بكذا، تتزوج بشخص آخر. يقول: لأن العدة لحفظ النسب والزنا لا يلحقه نسب، يعني هي العدة لحرمة الزوج السابق وعدم اختلاط الأنساب، الزاني لا يلحقه النسب. هذا الكلام يقول يعني هو رأي، وهو رأي الأحناف والشافعية والثوري، وهو رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول هذا الذي ذكر هو قول يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الصحابة، وقول الحنفية والشافعية من المذاهب الأربعة. وفي هذه المسألة قول آخر يعني، وهو قول الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله. قال: وقال مالك وأحمد عليها العدة. الإمامان مالك وأحمد قال: المزني بها والعياذ بالله عليها العدة، عليها أن تعتد قبل أن أن يسمح لها بالزواج يعني بشخص آخر. قال: وهل عدتها 3 حيض أو حيضة تستبرئ بها؟ هل عدتها 3 حيض أو حيضة واحدة؟ يعني هو العدة من لمن طلقت من زواج، أنها من زواج صحيح أن عدتها 3 حيضات، لكن المزني بها والعياذ بالله عدتها قيل يعني حيضة واحدة وقيل 3 حيض. قال: روايتان عن أحمد، الإمام أحمد عنه روايتان، وفي رواية أنها حيضة واحدة فقط، لأنها ليست يعني كعدة المطلقة من زواج صحيح، وإنما الغرض التأكد من خلو رحمها من حمل من الزاني قبل أن يسمح لها بالزواج شخص جديد. وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا كانت ستتزوج بنفس الذي زنى بها أو ستتزوج بشخص آخر. فقالوا إذا كانت ستتزوج بمن زنى بها والعياذ بالله، يعني هو نفسه بعد ما زنى بها يريد أنه يتزوجها، فقالوا في هذه الحالة لا عدة عليها، ممكن يتزوجها يعني ولو بعد أن زنى بها، يعني بيوم ولا يومين ولا في نفس اليوم ولا كذا، لأنه إيه؟ لأنه لا يختلط، يعني لن يختلط إيه؟ ماء رجل بماء رجل آخر، يعني هو نفس اللي زنى بها هو نفسه اللي هيتزوجها وكذا. أما إذا كان يعني زنى بها شخص وبعدين تريد أن تتزوج برجل آخر، فهنا قالوا لابد أنها تعتد، وإما بحيضة أو بثلاث حيضات حتى لا يختلط ماء الجديد بالقديم وكذا. وفي بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة من يقولون عليها العدة، يقولون حتى لو كان نفس الزاني بها سيتزوجها، قالوا لا يختلط يعني ماء الحلال بماء الحرام ولا كذا، وان هو فهذه يعني فيها ايه مجال يعني للاجتهاد وكذا. قال تحول العدة من الحيض الى العدة بالاشهر، او من الحيض الى العدة بالاشهر. قال اذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض ثم مات وهي في العدة، المرأة كانت من ذوات الحيض فهو طلقها فهي إذن إيه عدتها ثلاث حيضات، ثم مات وهي في العدة. قال فإن كان الطلاق رجعيا فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10، لأنها لا تزال زوجة له، ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة. هذه المسألة مرت بنا قبل قليل، إذا كان الطلاق رجعيا وهي في عدة الطلاق الرجعي ثم توفي عنها زوجها قبل انقضاء عدة الطلاق الرجعي، وكانت هي من ذوات الحيض يعني فحاضت حيضة أو حيضتان أو حيضتين، ثم قبل أن تنقضي عدتها توفي زوجها، ففي هذه الحالة تبدأ احتساب عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام من لحظة الوفاة، لأنه بينهما توارث، يعني هي سترثه، فالزواج يعني كان لا يزال قائما حتى وهي في عدة الطلاق الرجعي، فهي في حكم الزوجة. قال وإن كان الطلاق بائنا، لو كان الطلاق بائنا كما لو كان يعني آخر 3 تطليقات يعني، فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة. يعني الآن نتكلم عن امرأة طلقت الطلقة الثالثة الأخيرة، وهي في أثناء عدتها من هذه الطلقة الثالثة مثلا حاضت حيضتين، وقبل أن تحيض الحيضة الثالثة توفي زوجها، فهنا تكمل الحيضة الثالثة وتكمل عدتها كعدة امرأة مطلقة طلاقا بائنا ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق، لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية. مطلقة طلاقا بائنا لا يستطيع أن يراجعها في هذه العدة، عدة الطلاق البائن لن يستطيع طليقها أن يراجعها في هذه العدة، فزالت بينهما الزوجية، فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج، وقت أن توفي مطلقها الطلاق البائن لم يكن زوجا، فبالتالي لا تعتد لوفاته، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العد. إذا توفي أحد الزوجين في أثناء عدة الطلاق البائن فلا توارث بينهم، إلا إذا اعتبر فارا. هناك استثناء من هذه الحالة رحمكم الله في موضوع التوارث، إذا اعتبر فارا يعني كما سيأتي توضيحه، اللي هو شخص مريض مرض الموت، يعني أصابه مرض الذي يعني يتوقع أن يموت إيه بسببه، يعني يغلب على الظن أنه سيموت بسببه. شخص مثلا الأطباء أخبروه أنه مثلا في مرحلة متأخرة، مثلا مرض السرطان مثلا أو كذا، عافانا الله وإياكم، وأنه إيه يعني يتوقع أنه سيموت بهذا المرض وكذا. فأول ما أخبروه بهذا راح طلق امرأته طلاقا بائنا حتى يحرمها من الميراث، قال خلاص أنه سيموت عن قريب، فراح طلقها طلاقا بائنا من أجل إيه أن يحرمها من الميراث. طبعا بعض الفقهاء يبيح أنه هو يطلق 3 تطليقات في لفظة واحدة، يعني وقد يكون طلقها طلقتين من قبل فيروح يطلقها الطلقة الثالثة، فطلقها طلاقا بائنا وهو في مرض الموت بغرض أن يحرمها من الميراث. فهنا ما الذي يحصل هنا في حالة طلاق الفار؟ فهنا الفار من الفرار، يعني اللي هو يفر من توريثها بالطلاق. فقال هنا طلاق الفار. قال وطلاق الفار أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغير رضاها، بغير رضاها، لأن لو كانت هي اللي طلبت الطلاق، لو هي مثلا هي التي طلبت منه الطلاق وما كان يريد أن يطلق، هو مريض مرض الموت رحمكم الله، فجت هي طلبت منه الطلاق فطلقها بطلب منها، ففي هذه الحالة يعني هذه علامة على أنه لم يقصد بتطليقها حرمانها من الميراث، ما كان يريد أن يطلقها أصلا، هي التي طلبت منه أن يطلقها وهو ما كان يريد أن يطلقها. فقال طلقها طلاقا بائنا بغير رضاها ثم يموت وهي في العدة، فإنه يعتبر في هذه الحال فارا من الميراث. ولهذا قال مالك ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكاح زوج آخر معاملة له بنقيض قصده. الإمام مالك رحمه الله يقول التي طلقت طلاقا بائنا في مرض الموت ترث حتى لو انقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر، وأكثر الفقهاء يقولون أنها ترث ما لم تنقض عدتها. يعني هو في عندنا 3 مذاهب، يعني مذهب يقول ترث ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها انقطع التوارث بعد انقضاء العدة. وفي رأي يقول أن حتى لو انقضت عدتها ترث ما لم تتزوج بآخر، ورأي يقول أن حتى لو انقضت عدتها وتزوجت بآخر فإنها ترث من إيه من هذا المريض اللي طلقها طلاقا بائنا، يعني حتى لو طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت وانقضت عدته حاضت 3 حيضات وتزوجت برجل آخر ثم مات طليقها السابق، وممكن مثلا مرض الموت هذا قد يستمر به سنوات، فمتى ما مات ترث منه حتى لو كانت تزوجت بآخر عند الإمام مالك رحمه الله. قال ويرى أبو حنيفة رحمه الإمام مالك يقول إيه التعليل هنا، قال معاملة له بنقيض قصده، إنه قصد أن يحرمها من الميراث فيعاقب بأنها لم تحرم من الميراث. ويرى أبو حنيفة ومحمد، الإمام محمد بن الحسن اللي هو صاحب أبي حنيفة، أن الحكم في هذه الحال يتغير فتكون عدتها أطول الأجلين، عدة الطلاق أو عدة الوفاة. لما من أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله يقولان المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا في مرض الوفاة وفي أثناء عدتها من الطلاق البائن، في أثناء عدتها من طلاق البائن توفي زوجها، فقال هنا تعتد بأطول الأجلين عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العدة. أي إذا انقضت الحيضات 3 في أكثر من 4 أشهر 10 اعتدت بها، وإن كانت الأربعة أشهر وعشر أكثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت بها. لأن في عندنا ثلاث حيضات ليس بالضرورة أن هي تكون ثلاثة أشهر، فبين الحيضتين طهر، والطهر الفقهاء يعني يحددون أقل الطهر بإيه؟ ب13 يوما. يقول لك أقل طهر بين الحيضتين، أقل طهر يمكن بين الحيضتين 13 يوم. لو كان بين الحيضتين أقل من 13 يوما يبقى هي مستحاضة، لا تحتسب أن هذه حيض. لو امرأة بعد ما طهرت من الحيض 5 أيام ولا 7 أيام جاها حيض مرة أخرى، الحيض الثاني هذا لا تعتبره حيضا، تعتبره استحاضة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. لكن أكثر الطهر قالوا لا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر. ممكن يعني توجد بعض الحالات، وإن كان هذه حالات يعني نادرة ليست هي الغالب يعني على النساء، يعني الغالب على النساء ان الـ يعني الحيضة مع طهرها في حدود الشهر، هذا في غالب النساء. لكن يحصل احيانا ان بعض النساء ربما تحيض حيضة مثلا 6 ايام ولا 7 ايام ولا كذا، ثم تظل طاهرا لمدة شهرين او 3 اشهر، وبعدين تأتيها حيضة اخرى 6 ايام ولا 7 ايام، وبعدين تظل طاهرا شهرين ولا 3 أشهر ولا 4 أشهر، وبعدين ترجع تحيض الحيض الثالث. فالمهم أنه طالما أنها يأتيها حيض وطهر ولها عادة بغض النظر عن مدة الطهر، حتى لو كانت مدة الطهر طويلة، فهي عدتها 3 حيضات. فممكن 3 حيضات هذه ممكن تنقضي في 7 أشهر في 6 أشهر. فهنا قد يكون عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة. فهنا عند الإمام أبي حنيفة يعني يقول لو كانت عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة اعتد عدة الطلاق، وإذا كانت عدة الطلاق أقل من عدة الوفاة فتعتد عدة الوفاة. وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق، لأنه قال إيه يتوارثان ما دامت في العدة. فهنا إيه نريد مصلحة هذه المرأة التي طلقت طلاقا بائنا وزوجها في مرض الوفاة يريد أن يحرمها من الميراث، فهي عند الإمام أبي حنيفة أن ترث ما دامت في العدة، فهنا يريد أن يطول لها العدة، يعني شوف أطول العدتين وتأخذ بها. قال وعند أبي يوسف أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من 4 أشهر وعشر. ويرى الشافعي في أظهر قوليه أنها لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في الصحة. إمام الشافعي يقول المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في حال الصحة. وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت، فقد زال السبب في الميراث، ولا عبرة بمظنة الفرار. يعني هناك إيه؟ يعني هل هو طلقها من أجل أن يحرمها من الميراث؟ فيقول هذا ظن، يعني نظن أنه ربما أراد بتطليقها، لماذا طلقها طلاقا بائنا في هذا التوقيت، أو المعلم أنه مريض مرضا يتوقع أن يموت بسببه راح طلقها طلاقا بائنا. فهنا يحتمل أنه قصد حرمانها من الميراث، فيقول هذه مظنة، يعني هذا ظن وليس يقينا. فلذلك يقول الإمام الشافعي لا عبرة بمظنة الفرار، لأن الأحكام الشرعية تناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيات الخفية. فده رأي الإمام الشافعي رحمه الله. قال واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه فماتت المرأة فلا ميراث له. قل اتفق الفقهاء على أن الرجل لو طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض الموت، وهو مريض في مرض الموت، فالمرأة هي اللي ماتت قبله، يعني هو يتوقع أن يموت فأراد الله أن هي اللي ماتت إيه قبله، فلا ميراث له، لا يرث منها. يعني في هذه الحالة الجائية قبل هو طلقها وهو في مرض الموت عشان يحرمها من الميراث، هو اللي انحرم من الميراث، انه اذا ماتت قبله لا يرث منه. وكذلك تتحول العدة من الحيض الى الاشهر، يعني أنا يذكر صورة أخرى بقى، خلاص انتهينا من موضوع مرض الموت. هذا بيتكلم عن إيه؟ تحول العدة من الحيض إلى الأشهر في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض، فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر. يعني يقول امرأة كانت في السن التي يعني يتوقع فيها أن يأتيها اليأس من المحيض في أي وقت، يعني قلنا السن اليأس من المحيض بعض الفقهاء قالوا إيه 50 سنة، وبعضهم قال 60 سنة. فلو فرضنا امرأة مثلا كانت يعني في الستين، يعني في السنة الستين من عمرها، لسه ما كملت السنة الستين مثلا، عندها 59 سنة ولا كذا، وبعدين عند الفقهاء اللي بيقولوا 60، أو مثلا عندها 49 عند الفقهاء الذين يقولون 50، فطلقت المرأة إيه؟ طلقت، فحاضت حيضتين وبعدين انقطع عنها الحيض خلاص، يعني هي عندها 60 سنة وكان ماشي بتحيض، راحت حاضت حيضتين، لما طلقت حاضت حيضتين ولا حيضة أو حيضة واحدة أو حيضتين، حاضت حيضة أو حيضتين، ثم إيه انقطع عنها الدم، وهي في سن يعني خلاص لما انقطع عنها الدم هي لا تتوقع أنه سيرجع يأتيها الحيض مرة أخرى خلاص، يعني هي في الستين وطلقت وحاضت حيضة واحدة أو حيضتين ثم انقطع عنها الدم، واستمر انقطاع الدم بها مثلا فترة، أصبحت إيه لا تتوقع أنه سيأتيها الحيض ويرجع يأتيها مرة أخرى يعني وينتظمها. ففي هذه الحالة تتحول إلى الاعتداد بالأشهر، تبدأ تحسب إيه 3 أشهر من، طالما يعني تستأنف يعني تبدأ تحسب 3 أشهر من لحظة انقطاع الحيض عنها، تبدأ تعد 3 أشهر. قال لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن لانقطاعه، عشان تكمل عدتها 3 حيضات غير ممكن لانقطاع الحيض، ويمكن إكمالها باستئنافها بالشهور. استئناف اللي هو ابتداء الشيء الجديد، يعني استأنف يعني ابتدأ يعني والشهور بدل عن الحيض، فتعد إيه 3 أشهر. قال تحول العدة من الأشهر إلى الحيض، الصورة المعاكسة، يعني مرات العدة تكون بالشهور وبعدين تتحول إلى اعتداد بالحيض. قال إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها سن الإياس، هي اللي بتعتد بالشهور نوعان، اللي بتعتد بالشهور نوعان، النوع الأول اللي هي المرأة اللي هي البنت الصغيرة لو زوجها أبوها وهي لسه ما وصلت إلى سن المحيض، لسه ما وصلت إلى سن الحيض، فزوجها أبوها وبعدين طلقت وهي لسه ما حاضت بعد، فهي دي عدتها 3 أشهر. وولاة الأحمال أجل، قال إيه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يبقى اليائسة من المحيض عدتها 3 أشهر واللائي لم يحض، اللي هو البنات الصغيرات اللي زوجن قبل البلوغ إذا طلقت برضه تعتد إيه 3 أشهر. فهي البنت مثلا طلقت وهي صغيرة ولسه ما كانت حاضت، فبدأت تعتد إيه 3 أشهر، فبعد ما مر شهر أو شهرين راح نزل إيه عليها الحيض، أصبحت إيه من أتاها الحيض، فتتحول إلى الاعتداد بالإيه بالحيض. كذلك اليائسة من المحيض، يعني امرأة كانت ظنت أنها يائست من المحيض، كانت مثلا في عمر 50 مثلا وانقطع عنها الحيض مثلا فترة، فهي يعني ظنت أنها يائست من المحيض وأنه لن يأتيها الحيض مرة أخرى، وطلقت وهي على هذه الحال، فبدأت تعتد 3 أشهر على أساس أنها يائسة من المحيض، فبعد ما مضى شهر أو شهران إذا بها إيه يرجع يأتيها الحيض مرة أخرى وينتظم معها الحيض. فهنا يقول إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها سن الإياس ثم حاضت لزمها الانتقال إلى الحيض، لأن الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها. إذا طالما لم تنتهي الأشهر الثلاثة ثم حاضت قبل اكتمال الشهور الثلاثة تبدأ تعتد ب3 حيض من جديد، يعني الشهور خلاص تلغى وتبدأ تعد 3 حيض من لحظة ايه مجيء الحيض إليها، يعني أول حيضة أتتها خلاص تجهز تعتبرها الأولى، وتنتظر بعدها حيضتين أخريين بحيث تكمل 3 حيض. قال وإن انقضت عدتها بالشهور، لكن لو فرضنا أنها انقضت عدتها بالشهور يعني مضت 3 أشهر قبل أن يجيئها الحيض، يعني إما بنت صغيرة وإما آيسة من المحيض، وبنت صغيرة مثلا طلقت واعتدت بالشهور 3 أشهر، وبعد ما اكتملت 3 أشهر بعدها، بعد ما انتهت 3 أشهر بيوم أو يومين أو أيام قليلة جاءها الحيض، خلاص هي عدتها انقضت، طالما 3 أشهر انتهت خلاص، إذن هي كانت عدتها بالأشهر وأكملتها لا تنتقل إلى الحيض خلاص، طالما هي انقضت، لأن هي بعد بمجرد انقضاء العدة يحل لها أن هي تتزوج برجل آخر ولو بعد انقضاء عدتها بالأشهر ولو بلحظة واحدة، يعني مع آخر يوم في الشهر الثالث بانقضاء هذا اليوم مباشرة يحل لها أنها تتزوج به. فلو جاءها حيض بعد ذلك لا تلتفت إليه، يعني ما لهاش عدة جديدة، خلاص هي عدتها انقضت وانتهت. قال وإن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف للعدة بالأقراء، يعني بالحيض، يعني لا يلزمها أن هي تبدأ تعد عدة جديدة خلاص، لأن هذا حدث بعد انقضاء العدة، إن هذا حدث بعد انقضاء العدة. وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر ثم ظهر لها حمل من الزوج. طيب هنا إيه مسألة أخرى، يقول امرأة شرعت في احتساب عدتها إما بالشهور لأنها لا تحيض وإما بالحيضات، فهي شرعت في ذلك، وبعدين قبل ما تنقضي عدتها ظهر بها حمل. طبعا كونها شرعت في احتساب العدة بالشهور ثم ظهر بها الحمل هذا إيه واضح، بس إذا شرعت في احتسابها بالحيض هنا يعني أكثر الفقهاء يقولون إن الحامل لا تحيض، يعني لا يتصور إن الحامل يأتيها إيه حيض، وبعض الفقهاء يقولون إن الحامل يمكن إنها إيه تحيض، يعني إن في بعض الحالات تكون حاملا وتحيض. والفريق الأول يقول إن إذا الحامل يعني جاءها دم فالصواب إن هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم استحاضة، يعني ممكن ينزل عليها دم هي قد تحسبه حيضا بس هو في الحقيقة هو دم نزيف، يعني ممكن يكون هذا نزفا أو كذا بس لا يكون هذا دم حيض، يعني لأنه هو يعني كأنه من الناحية الطبية، يعني ولعل أخونا يعني يفيدنا في هذا، يعني انه كان يعني هو دم الحيض هو يعني تخلص من البويضات التي لم تلقح وكذا، يعني في وقتها او شيء، وبطانة الرحم وكذا والتخلص، فهو الحمل يعني يتعارض مع الحيض، يعني بيتحول هذا الدم لتغذية الجنين وكذا، يعني اليس كذلك شيخ ولا نعم، فكانه بيتحول يعني الدم لتغذية الجنين او كذا، بس هو يعني هم الفقهاء بنوا على ان في بعض الحالات بتكون المرأة يعني حاملا وينزل عليها دم، بس هو الدم هذا لا نقول انه دم حيض، وانما يقال انه دم يعني نزيف واستحاضة، فلا تترك له الصلاة ولا الصوم ولا كذا، يعني هي تأخذ بأحكام الطاهرات حتى لو نزل منها. بس لو فرض يعني ان هي امرأة مثلا بعد ما طلقت حاضت حيضة ولا حيضتين وبعدين ظهر انها حامل، يعني اذا الحمل يظهر عليه. قال فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، تتحول عدتها إلى إيه؟ إلى أنها إلى أن تضع حملها، لأن الله تعالى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا المرأة طلقت وبعد مضي شهر أو شهرين كانت تعتد بالأشهر، اتضح أنها حامل فعدتها أن تضع الحمل، أو كانت إيه؟ حاضت حيضة أو حيضتين ثم ظهر أنها حامل فعدتها أن تضع الحمل. قال والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع، يعني هو وضع المقصود، يعني ان المرأة اذا وضعت حملها يعني هي طبعا اذا حملت فالان هي حامل، فبراءة رحمها من الحمل هذا يكون بوضع الحمل، يعني اذا وضعت حملها فعلم انها بذلك يعني قد أصبح رحمها خاليا يعني من. قال: انقضاء العدة. قال: إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تحتسب من وقت الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل 3 أشهر أو 4 أشهر و10. يعني يقول متى تنقضي العدة؟ فيقول أول صورة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، يعني مطلقة الحامل عدتها تنقضي بوضع حملها، والمتوفى عنها زوجها الحامل عدتها أيضا تنقضي بوضع حملها، بغض النظر عن وضع الحمل، هذا قد يكون بعد الطلاق أو الوفاة بيوم، أو بعد الطلاق أو الوفاة ب9 أشهر، قد تطلق أو يتوفى عنها زوجها وهي في أول الحمل أو في وسط الحمل أو في آخر الحمل. فالمهم أن متى ما وضعت حملها انقضت عدتها. طيب، التي تعتد بالأشهر اللي عدتها 3 أشهر، تبدأ احتساب العدة من وقت الإيه؟ الفرقة، من لحظة ما فورقت تبدأ احتساب العدة، وحتى تستكمل إيه 3 أشهر، أو من الوفاة إذا كان توفي عنها زوجها فتعتد إيه 4 أشهر و10 أيام، يبدأ احتسابها من لحظة الوفاة. وإذا كانت بالحيض، إذا كانت المرأة مطلقة وتعتد بالحيض 3 حيضات، فإنها تنقضي ب3 حيضات، وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها. إذا كانت مرأة مطلقة وهي ممن يأتيها الحيض، فعدتها 3 حيضات، فيعرف انقضاء عدتها بانقضاء 3 حيضات، ويعرف ذلك من قبل المرأة، يعني المرأة إيه تصدق يعني في أنها انقضت حيضاتها 3. تحت في الحاشية يعني في بعض الإضافات هنا، يقول على موضوع إن الأمر يعرف من قبل المرأة، يعني إنها حاضت 3 حيضات، كيف نعرف إن الحيضات الثلاث انتهت؟ فإن هذا الشيء يعرف من قبل المرأة. فيقول: كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقضي، وأنها لم تر الحيضات الثلاث، لتطول العدة ولتتمكن من أخذ النفقة مدة طويلة، وكان ذلك مثارا لشكوى الرجال. كان لأن الإيه يعني الزوج عليه النفقة مدة العدة، فيقول بعض النساء كانت إيه تدعي أنها لم تر 3 حيضات، يكون مر على تطليقها، مر على تطليقها مثلا 5 أشهر ولا 7 أشهر ولا كذا، وتقول لسه الحيضة الثالثة ما جتهاش، انها حاضت حيضة ولا حيضتين، وتقول انها بتجيها الحيضة مرة كل شهرين ولا كل 3 أشهر، لتطويل العدة ولتطويل مدة حصولها على النفقة يعني. وكان بعض الرجال يشتكون يعني الى القاضي من هذا الشيء. قال: فتدارك قانون الأحوال الشخصية يعني في مصر وكذا، رقم 25 لسنة 29 ميلادية، تدارك هذه الحال، وجاء فيه ما نصه: لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق. قالوا أقصى شيء ممكن المرأة تصدق أن عدتها لم تنقضي، أنها لم تكمل 3 حيضات لغاية سنة كحد أقصى، بعد سنة من تاريخ الطلاق لو هي لا تزال تدعي أنها لسه ما كملتش 3 حيضات، لا تسمع دعواها يعني. نعم، هو قانون الأحوال الشخصية يعني موافق للشريعة يعني، ودايما بياخذون يعني في مصر ماشي على المذهب الحنفي يعني، يأخذون بأقوال يعني فقهاء المذهب الحنفي وكده. ويقول: جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة، قال: فقطعا لهذه الادعاءات الباطلة، وبناء على ما قرره الأطباء من أن أكثر مدة الحمل سنة، وضعت الفقرة الأولى من المادة 17، لأن طبعا إيه ممكن مثلا يتأخر عنها الحيض، قد يكون تأخره لأنها حامل مثلا وهي في انتظار أن يتبين الحمل أو يظهر أو كذا. فقال يعني أن الأطباء قالوا أن الحمل يعني لا يمكن أن يستمر بها أكثر من سنة، مر عليها سنة من تاريخ الطلاق ولسه لا ظهر عليها الحمل ولا حضر 3 حيضات، فهنا إيه منعت المعتدة من دعواها نفقة العدة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، فتقرر بذلك مدة استحقاق النفقة يعني. قال وليس معناه تحديد مدة العدة شرعا، فإن مدة العدة 3 حيضات. يعني اللي وضعوا هذا القانون يعني قالوا أن ليس مقصدهم أن العدة تمتد إلى سنة، ولكن هذا يعني وضعوه إيه حدا يعني هي العدة 3 حيضات، بس هذه جعلوها يعني أمارة أو قرينة على أن المرأة تكذب يعني، وأنها إما أنها حاضت فعلا 3 حيضات وأنها تدعي ذلك أو أنها. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب